إن كنت في سفر أو كنت تنتظر سلم على وطني يا أيها القمر، سلم على وطني يا أيها القمر. إن كنت في سفر أو كنت تنتظر سلم على وطني يا أيها القمر، سلم على وطني يا أيها القمر. أرضي هنا وأنا وملاعبي الحلوى، أمي هنا وأبي والأهل والإخوة. أرضي هنا وأنا وملاعبي الحلوى، أمي هنا وأبي والأهل والإخوة. في كل منعطف لقصة غنوة، إن كنت في سفر أو كنت تنتظر سلم على وطني يا أيها القمر، سلم على وطني يا أيها القمر. إن كنت في سفر أو كنت تنتظر سلم على وطني يا أيها القمر، سلم على وطني يا أيها القمر. هذه البلاد لنا نهوى روابيها، أمجاد أمتنا مرسومة فيها. هذه البلاد لنا نهوى روابيها، أمجاد أمتنا مرسومة فيها. الله أبدعها بالروح نرديها، إن كنت في سفر أو كنت تنتظر سلم على وطني يا أيها القمر، سلم على وطني يا أيها القمر. إن كنت في سفر أو كنت تنتظر سلم على وطني يا أيها القمر، سلم على وطني يا أيها القمر. لما الهلال مضى يرمي جدائله، وسمعت ضحكته في الليل قلت له. لما الهلال مضى يرمي جدائله، وسمعت ضحكته في الليل قلت له. أرأيت ما أغلى وطني وأجمله، إن كنت في سفر أو كنت تنتظر سلم على وطني يا أيها القمر، سلم على وطني يا أيها القمر. إن كنت في سفر أو كنت تنتظر سلم على وطني يا أيها القمر، سلم على وطني.